شبكة مزامير آل داود تقدم. كثيرون يودون أن نعود إلى قراء الماضي، القراء الحجازيون أمثال عباس مقادمي وزكي الداوستاني. حقيقة هؤلاء مبدعون أيما إبداع. المشكلة أن بعض تسجيلات هؤلاء يعني جودتها ضعيفة لا تنفع البث، لكن حقيقة عثرنا على تسجيل لا بأس به لشيخ زكي الداوستاني بمقام الحجاز. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. حقيقة أكثر ما يعجبني في مثل هذه التلاوات لاحظ الهدوء والخشوع وعدم التكلف وانتقاء الآيات التي تناسب هذا المقام، أو العكس لما يقرأ هذه الآيات ينتقي المقام الذي يناسب هذا المقطع.